ما حفظت القرآن الكريم فماذا تنصحنا به؟ هل أحاول أن أحفظ ما تيسر لي من القرآن أم أحفظ الدروس العلمية في هذا الصيف؟ الجمع بينهما، حاول أن تحفظ في كل يوم ما تيسر ثم تراجعه من الغد وتضيف إليه نصيبا آخر، ومع ذلك تحضر الدروس. يقول: هل الماء ماء زمزم على خلقته الأصلية أم أضيف إليه أشياء للتنظيف والتنقية؟ لا شك أن الطعم، طعم الماء قد تغير، فطعمه قبل 30 سنة يختلف عن طعمه الآن، والطعم الذي يذكره أهل العلم في الكتب قديما بحيث لا يستساغ إلا تعبدا يختلف عن طعمه في العصور المتأخرة. فكأنهم أضافوا إليه شيء للتنقية كما ينقل عن بعضهم وكرروه، ولا شك أن بقاءه على خلقته الأصلية لا شك أنها هي الأصل والأولى، ونفعه وكونه لما شرب له والامتحان بشربه لا شك أنه حال صفته الأصلية. أما تغييره ليكون موافقا للأمزجة فهذا لا شك أنه يؤثر فيه، وإن كان طعمه ومذاقه مقبولا الآن، لكن لا يعني أن التعبد بشربه وكونه لما شرب له يستمر مع تغيير صفته ومركباته. فمنهم من يقول أنه قد أضيف إليه أشياء للتنقية، ومنهم من يقول أنه سحبت منه بعض الأملاح، يعني نقي بحيث فقد بعض الأملاح التي كانت زائدة ما يجعل طعمه غير مساغ سابقا. وعلى كل حال هو ماء زمزم ولا يزال ماء زمزم، إلا أن أثره ليس كأثره لما كان ماء زمزم 100%، وله آثار طيبة الآن ما زالت باقية، له آثار ما زالت باقية، ومنها وهو مجرب أنه لا يؤذي بالخروج. يعني لو شربت كوبا من الماء، كأسا من الماء من غير زمزم في الشتاء مثلا، وجلست وقت واحد يعني الحرم، قد تحتاج إلى الدورة من الظهر إلى العصر أو من العصر إلى المغرب، تحتاج إلى الدورة. مثل ما زمزم فلا تحتاج، هذا شيء مجرد. ولو شربت كأسين 3 4 5 هذا شيء مجرد، وقد جربه بعض الناس بإضافة التوت مثلا عليه في رمضان، فصاروا يشربون التوت والأشياء الأخرى بما زمزم ولا يحتاجون إلى الدورة، تنتهي صلاة التراويح فلا يحتاجون إلى الدورة، بينما لو كان شربهم الماء الخالص من الماء العادي يحتاج قطعا لأن الوقت طويل. فهذه من خواصه، إضافة إلى أنه ماء هني مريء مفيد طعام طعم وشفاء سقم. على كل حال خواصه ما زالت لكن ليست خواصه فيما مضى. يقول: ما رأيكم في من يجوز الأكل حتى الشبع في المطاعم بمال محدد كـ20 ريالا ويستدل بالأجرة في الرضاعة؟ هناك أمور لا يمكن يتعامل بها إلا على شيء من الغرر وجهه، لا يمكن. فالغرر وجهالة في الرضاعة من الأمور المعفو عنها، كأساسات الأبنية هذه لا يدرى ما هي ولا يلزم أن تكشف، ومع ذلك يجوز بيع البيت ببنائه وإن لم يكشف عن هذه الأساسات. فما لا يستطاع الوصول إليه يتم صح العقد به، أما ما أمكن الوصول إليه فالغرر ممنوع. يقول: كيف يتصرف الإنسان بالمال المشبوه هل يجوز له أن ينفقه كفارة ليمينه إذا كان عليه كفارة يمين؟ على كل حال إذا كان المال مال شبهة ليس بمحرم تحريما صريحا، شيخ الإسلام يقول المال الذي فيه شبهة تقضى منه الديون، تقضى منه الديون، والكفارة حق لله جل وعلا، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول هل للطالب أن يتفقه على مذهب بلده أو يأخذ المذهب الذي هنا؟ على كل حال يفعل الأنسب له والأنفع، لا سيما أن التفقه على مذهب معين ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، وطالب العلم عليه أن يتفقه من الكتاب والسنة لكن مرورا بأحد المذاهب، يكون التفقه على مذهب معين وسيلة للتفقه في الدين، وسيلة للتفقه في الدين وليس بغاية يعني ينتهي عنده ليكون فقيها حنفيا أو حنبليا أو مالكيا أو شافعيا، لا، يتفقه من خلال كتاب متن مختصر متين من كتب أهل العلم على أي المذاهب، ويكون هذا الكتاب كما ذكرنا مرارا إنما هو مجرد خطة بحث يسير عليها، ينظر في مسائله واحدة بعد الأخرى، يتصور هذه المسائل ويستدل لهذه المسائل وينظر من وافق ومن خالف ويوازن بين الأدلة ويرجح، ولا يكون هذا الكتاب دستور أو يستدل به وإنما يستدل له. يقول في بلادنا لا نستطيع أن نلعق أصابعنا حتى لا ينفر الناس عن الإسلام، فهل لنا أن نترك هذه السنة مع أننا حريصون جدا على تطبيقها؟ وهل الأكل من ملعقة سنة؟ أولا لا بد من تفقيه الناس وتبصيرهم أن هذه هي السنة، تبين الآثار المترتبة على تطبيق هذه السنة، ما أن تترك السنن، تترك السنن مداهنة للناس، نعم قد تكون شيء قد يكون شيء من المداراة مطلوب في بعض الأوقات وفي بعض الأزمان في بعض الأماكن، لكن المداهنة لا تجوز، فلا يترك شيء من دين الله مداهنة للناس، وإن مداراة ودفع لمفسدة وشيء من هذا يمكن، على أن ينبغي أن يبين لعامة الناس السنن فإذا طبقت ما نفروا منها. الأكل بالملعقة، الأصل الأكل باليد كما هو معروف، وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاثة، نعم، فهذا هو الأصل، وإن أكل بالملعقة لعدم الماء الذي يغسل يديه به قبل أو بعد والملعقة نظيفة فلا بأس إن شاء الله تعالى، أما أن يكون ديدنه الأكل بالملعقة ويقول أن هذه هي السنة لأنه يمسك الملعقة بثلاثة الأصابع فنقول لا، ليس الأمر كذلك. بعض المشايخ لما قيل له إن فلانا يقول السنة أن تأكل بالملعقة لأنك تستطيع أن تمسك الملعقة بالأصابع الثلاثة، قال إن أراد أن يأكل الملعقة صح هذه السنة، لأنه أما إذا أراد أن يأكل بها فلا. والأمر في هذا سهل يعني ما يشدد في مثل هذا، أمر فيه سعة والله. يقول التلقي من الكتب والأشرطة ومداومة النظر فيها هل يدخل في الحديث أنه أراد الله به خيرا؟ نعم، لأن هذا باب من أبواب ووسيلة من وسائل التفقه في الدين، لكن لا يقتصر عليها، بل لا بد من الأخذ من أهل العلم مباشرة. هذا يسأل عن الملعقة. يقول هل العصيرات والألبان، هل العصيرات والألبان التي تشرب المنصات تدخل في النهي عن شرب من في السقاء لأن ما ندري ما فيها؟ على كل حال مثل ما ذكرنا أمس، الإناء الذي لا يدرى ما في جوفه يفرغ في إناء ويشرب منه، والذي يدرى ما في جوفه لكونه شفاف هذا لو شرب من فيه لا بأس. يقول أنا أسمع كتاب عمدة الفقه شرح أحد المشايخ، فهل تنصحني أن أحفظه ثم أنتقل إلى الزاد، أم أسمع هذا الشرح بدون حفظ المتن ثم أنتقل إلى الزاد وأحفظ الشرح مع المتن؟ المتون المعروفة عند الحنابلة التي يتردد طلاب العلم بينها هي العمدة، عمدة الفقه هذه التي أشار إليها السائل ودليل الطالب وزاد المستقبل، هذه الثلاثة لا منافسة لها. ولا شك أن العمدة متن جيد ومتين وضعه الإمام الموفق رحمه الله كلبنة أولى لمن أراد أن يتفقه على مذهب الإمام أحمد، وصدر كل باب منها بدليل وانطلق من هذا الدليل، ويعود طالب العلم الاستنباط والاعتماد على الحديث. هذه ميزة هذا الكتاب، وإن كان مسائله أقل من مسائل الزاد والدليل. فمن أراد أن يعنى بالعمدة ويزيد عليها يأخذ زوائد الدليل وينظر فيها، ثم يأخذ زوائد الزاد على العمدة وينظر فيها، وإن أدام النظر في العمدة من غير حفظ وقرأ الشروح سمع الأشرطة ووفر الحفظ للزاد لأنه أكثر مسائل فكان هذا أطيب. ويبقى أن هذه المتون مع كونها متون متينة ودقيقة ومعتنى بها، إذا كانت الحافظة لا تسعف لحفظ الأهم من نصوص الكتاب والسنة، فعلى طالب العلم أن لا يشغل نفسه بحفظ هذه المتون، إنما يقتصر على فهمها، يديم النظر فيها وينظر فيه على الطريقة التي شرحناها، يتصور المسائل ويستدل لها وينظر من خالف من وافق ويقرأ الشروح وينظر إلى الأشرطة ويحضر الدروس، انتهى ترسخ المسائل في ذهني إن شاء الله. أما إذا كانت الحافظ تسعف لحفظ هذه المتون فالزاد أولاها لأنها أكثرها مسائل. الإمام البخاري رحمه الله تعالى جوز استقبال النار في الصلاة وضعف الخبر الوارد في ذلك اعتمادا على ما جاء في حديث في قصة صلاة الكسوف، وأن الجنة والنار عرضت إليه حتى تكعكع عليه الصلاة والسلام. المقصود أن البخاري يضعف الحديث وعنده حديث صلاة الكسوف أقوى، والذين يقولون بكراهية النار يجمعون يقول أن النهي الكراهة بدليل هذا الحديث. يقول في عرف هذه البلاد الطيبة الناس يتحرجون ويأنفون من الاستعانة باليد الشمال في الأكل كتقطيع اللحم ثم هو التوجيه في ذلك. أما الأكل هو تناول الطعام من الإناء إلى الفم فهذا لا يكون إلا باليمين، فالأكل باليمين وجاء الأمر به قل بيمينك. وأما الاستعانة بالشمال عند الحاجة إليها قطعة من اللحم كبيرة لا يستطيع تقطيعها بيده اليمنى أو لا يستطيع رفعها دفعة واحدة، فإنه لو استعان بشماله ما يضيره إن شاء الله تعالى. يقول هل السجود أو السجدة الأخيرة، هل الإطالة في السجدة الأخيرة من كل صلاة سنة من كل صلاة سنة؟ فإنه مشاهد على كثير من أئمة المساجد. على كل حال صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام أنه ما من ركعة إلا هي دون التي قبلها، وقل مثل هذا في السجود والركوع، هذا هو الأصل وهي الجادة المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن الإنسان في نيته أن يطيل صلاته وأن يدعو بأدعية في حال السجود لأنه أقرب ما يكون من ربي وغفل وذهل عن ذلك في سجود مضى وأراد أن يطيل السجود الذي يليه يدعو ربه، لا أرى بذلك بأسا إن شاء الله تعالى. ما حكم من يرفع صوته بالقراءة وبجانبه من يصلي أو يقرأ من إخوانه إذا كان يشوش على غيره؟ فإنه لا ينبغي له أن يرفع صوته بالقراءة، وإذا كان ليس بجانبه من يشوش عليه فرفع الصوت بالقراءة بين الجهر والإسرار بحيث يسمع نفسه هذا ينفعه ويرسخ الحفظ في نفسه. وما أفضل طبعة لصحيح ابن خزيمة ما طبع إلا مرة واحدة لتحقيق الأعظم ومعوله على أحكام الألباني رحمه الله. يقول هل طبعة المعارف المصرية لمسند أحمد التي حققها أحمد شاكر رحمه الله المعتمدة عند أهل العلم، يعني ما حققه الشيخ أحمد شاكر ويقارب ربع الكتاب، كيف استفاد منه الشيخ؟ اعتنى بتصحيحه ودراسة أسانيده وإن كان على شيء من التساهل رحمه الله تعالى في الأحكام على الرجال وعلى الأحاديث، لكنه صاحب عناية وصاحب سنة ومعروف بهذا الفن والشأن، ولو خبرة ودربة ودراية يستفاد من تحقيقاته رحمه الله. ولو كمل الكتاب لكان عمدة، لكنه ربع الكتاب، فإذا اعتنى بالربع الأول من تحقيق أحمد شاكر فماذا عن الباقي؟ وطالب العلم ينبغي أن يعتمد طبعة واحدة يكون محوله عليها ودراسته لها يستفيد من هذه الطبعة، والطبعة الميمنية الستة كاملة وكانت هي المعتمدة عند أهل العلم، حتى الشيخ أحمد شاكر يعتمد عليها. فلما خرجت الطبعة الأخيرة المطولة هذه خدمت خدمة فائقة في 50 مجلدا، يعني لو ضغطت في الطباعة وخفف حجمها صارت 10 مجلدات كبار، فيها هذه الخدمة صارت أمنية. يقول الخوارج يستدلون بهذا الحديث حديث للغلام الذي أرشد إلى كيفية قتله، فما توجيهكم في هذا؟ ما أدري ما وجه استدلالهم بقصته، وجه استدلالهم بقصته إذا كان المراد بالخوارج، الخوارج المعروفين الذين يكفرون بالذنوب يحكمون على أهل الكبائر بالخلود في النار ويكفرونه، ما أدري ما وجه استدلالهم. يقول هل هناك فرق بين تقصير اللحية وحلقها؟ الحلق حرام بلا إشكال ومخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما التقصير فهو كذلك مخالف للسنة من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، إلا أن من فعله له أسوة وقدوة من الصحابة، والعبرة بأفعاله عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالاقتداء به، ولا قول ولا فعل لأحد كائنا من كان يعارض به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من قصر له سلف، ليس حكمه كحكم من حلق، لكن يبقى أن الأصل الاقتداء والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان كث اللحية وافر اللحية، أكرم اللحى أعب اللحى وفر اللحى خالف المجوس، قدوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عبرة بمن خالف قوله وفعله على كائنا من كان. ويبقى أن التقصير أسهل من الحلق وإن كان ممنوعا. يقول بعض الطلبة يمنعون الناس عن تقليد الأئمة وفي نفس الوقت هم يقلدون الشيخ الألباني، فيما توجيهكم في هذا؟ يعني تقليدهم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني باعتبار أن الشيخ إمام في الحديث وأن قائده وسائقه الحديث، فهم في حقيقة يقلدون الحديث الذي اعتمده الألباني، وما وخفي عليهم أن من يقلد أحمد، لأن الإمام أحمد صاحب سنة وصاحب حديث وإمام أهل السنة وعمدته الحديث. نعم وجد في كتب أصحابه لا سيما المتأخرين أقوال مجردة تنسب إلى الإمام دون أدلة، فهذا تقليد محض. على كل حال على طالب العلم أن لا يقلد في دينه الرجال، لا سيما إذا تأهل، إذا تأهل لا يقلد الرجال، ومع ذلك إذا تأهل لا يلوم غيره ممن لم يتأهل من التقليد في التقليد. نعم المتأهل يلام إذا قلد، لأن المعول على الدليل الكتاب والسنة. وعلى كل حال الشيخ الألباني رحمه الله عرف عنايته بالسنة واهتمامه بالسنة وعمله بالسنة، حتى أن بعضهم صنفه من الظاهرية رحمة الله عليه، ولا شك أنه إمام محدث فقيه تفقه على طريقة أهل الحديث، والله المستعان. ولا معنى ليس معنى ذلك أنه معصوم، لا، وأن ولا يعني ذلك أن جميع أقواله أرجح من أقوال غيره، لكنه قريب جدا من السنة، ويكفيه اهتمامه بالسنة في وقت عفت آثار واندرست معالمه، أكثر من 60 سنة يعمل ويدعو صنف ويحث الناس إلى السنة رحمة الله عليه. ومن قلد الإمام أحمد فهو إمام أهل السنة، ومن قلد مالك فهو نجم السنة، والشافعي موضعه من الدين لا يخفى، وأبو حنيفة الإمام الأعظم في الفقه، لكن مع ذلك لا يسوغ لطالب العلم أن يأخذ أقوال هؤلاء الأئمة مجردة عن الدليل، مجردة عن الدليل. يقول: قال بعض العلماء: يجوز الدخول في التأمين التجاري لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والحاجة أن نسكن في بلد تلزم الحكومة فيها كل سائق من تأمين، لأنه إن لم يفعل سيلحقه ضرر ومشقة في هذا الزمن، فمن حكم في ذلك؟ على كل حال، تأمين أن تدفع مبلغا محددا معلوما، ويكون في مقابل أمر مجهول سواء كان من المال أو من الخدمة أو غيره، فالأصل فيه المنع والتحريم، لكن إذا ألزم الإنسان فلا حرج، لأنه حينئذ يكون مكرها. يقول: أنا رجل أجتهد في حفظ المتون، ولكن أحفظ وأنسى سريعا، من الحل؟ الحل في التعاهد الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ذكرتم في شرح النخبة أن مجهول العين مجرد اصطلاح، وأن عينه معروف، على هذا ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ مجهول العين عند أهل العلم من عرف اسمه ونسبه ونسبته وكنيته، لكنه مقل في الرواية ولم يروي عنه إلا واحد، هذا من حيث الاصطلاح. فعينه معروف، فلان من فلان يعرفه الناس، لكن ما روى عنه إلا واحد، هذا مجهول عين. ومجهول الحال من روى عنه أكثر من واحد وخلى عن الجرح والتعديل، هذا مجهول حال. وهذه أمور اصطلاحية، أمور اصطلاحية، والجهالة التامة إنما تكون في مجهول الذات الذي هو المبهم. يقول: لكم شرح لكتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كتاب التوحيد هو أول ما بدأنا به الدروس قبل 20 سنة، شرحناه مرارا، وفتح المجيد أيضا شرح، قرة عيون الموحدين، فتح المجيد يمكن 2 أو 3، وقرة عيون الموحدين يمكن 3 مرات، تيسير عزيز الحميد قري، كتب الشيخ كلها قرئت، لكنها في وقت ما كنت أرى فيه التسجيل، سجل خفية من بعض الأخوة المصريين، وهو موجود متداول بينهم بعض شروح كتاب التوحيد، وسوف يعاد شرحه إن شاء الله تعالى. هل يأثم الإنسان إذا نسي ما كان يحفظ من القرآن إذا فرط في ذلك؟ قد جاء الوعيد على بالنسبة لمن حفظ القرآن وحفظ شيئا منه ثم نسيه، فأما إذا كان خارجا عن إرادته، لأنه حفظ ثم نسي ثم حاول ثم راجع ثم تعاهد ثم كرر لضعف حافظته، فهذا أو طرأ عليه ضعف في الحفظ، هذا لا يؤاخذ. الإنسان الذي يشتغل بالحديث ولكنه لا يعمل به، فهل يدخل بالحديث؟ لا أبدا، لا يدخل، لأن الثمرة العظمى من معرفة الحديث والعناية بالحديث وتعلم الحديث وتعلم الحديث والعمل به. وإذا كان الجواب لا، أفلا يقال إن أهل الحديث هم العاملون به؟ أن لك أشرت له أنهم أهل الرواية والدراية والعمل. يقول: نرجو أن تعطونا نبذة عن تفسير الألوسي. تفسير الألوسي اسمه روح المعاني، معروف طبعا مرارا، تفسير جامع وفيه عناية بالصناعة اللفظية، وفيه نكات وطرائف ونقول غريبة جدا، إلا أنه ليس من أهل التحقيق، خلط التفسير المأثور بالتفسير بالرأي بالتفسير بتفاسير المبتدعة يسمونها التفسير الإشاري، فهو خليط ومزيج من هذه المصادر، وهو أيضا لا يفرق بين العالم المحقق وبين غيره، فتجده كثيرا ما يقول: قال الإمام المحقق ابن القيم، وقال الشيخ محي الدين قدس سره ابن عربي، فيجمع بين الضب والحوت. يقول: سمعنا من بعض العلماء أن هناك استحلالا فعلي للمعاصي غير الاستحلال اللفظي، فهل قال هذا أحد من المعتبرين؟ إذا دلت القرائن القوية القريبة من القول بأن فاعل هذا الفعل مستحل له، إذا دلت القرائن على ذلك لا شك أنها تنزل منزلة القول، لكن إذا لم تدل القرائن فالقول شيء والفعل شيء آخر. يقول: أنا كنت في بلد ينزموننا بحلق اللحى، هل أطيعهم أم أستميت لأجلها أثابكم الله. على كل حال من خاف على نفسه من تهديد من يفعل إذا هدد خاف على نفسه أو على ولده أو على شيء فيكون حينئذ مكرها، وإذا فعل ذلك أو تركهم هم يفعلون يحلقون لحيته من غير مشاركة منه فهو معذور، وإن ارتكب العزيمة وصبر وصابر وأظهر السنة تحمل التبعات فهو أفضل. يقول ما نصيحتكم لنا أثناء الدرس، هل نستمع ونسجل الفوائد أم نستمع فقط؟ نرجو الإفادة. لا شك أن الإقبال على الدرس وعدم الانشغال بغيره ولو بكتابة بعضه والاستماع لاستماع الإنسان بجمعيته وكليته إلى الدرس هذا أفضل، لكن لا بد من تقييد الفوائد. بعض الناس يجمع بين الحسنين، يستمع وإذا ذهب إلى البيت صار يتذكر ويسجل مع قرب العهد، أما إذا بعد العهد نسي. وإن استمع للدرس واستمع له مرة ثانية مسجلا وقيد الفوائد من التسجيل فهو أكمل. كلمة الفصل في تقوية الحديث بالشواهد، كلمة الفصل يقول بها الأئمة أحمد والبخاري والمعين، هذه كلمة الفصل تأخذ من هؤلاء. أما رأينا في الحديث فإنه يتقوى بالشواهد لأن خبر الاثنين أقوى من خبر الواحد. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى يصحح الحديث الذي فيه مقال، يقول حديث حسن صحيح، ثم يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان فيذكر شواهده، فعمدته ومعوله على الشواهد. نعم إذا أمر الخطيب بالاستغفار استغفر استجب، نعم فاستغفر ولو استغفرت لسيد الاستغفار فهو أكمل. يقول أشكل علي قولكم بحكم تقصير اللحية بل تقصدون الأخذ منها، ما أدري هل أشكل عليه أنني أجيز التقصير؟ الكل عندي حرام، لكن السائل يسأل أيهما أسهل التقصير أو الحلق؟ أقول التقصير أسهل لأن له سلف، وإن لم يكن معتد بفعله في نظري، لأن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لأن كأنه يقول أشكل علي قوله تقصير اللحية، هل معنى هذا أن فهمتم يا أخوان أنني أجيز تقصير اللحية؟ كيف يشكل عليك القول في تقصير؟ نقول التقصير أسهل من الحلق وكلاهما محرم، لأن الأمر بالإعفاء واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان كث اللحية مكون ما يشكل هذا، هذا يشكل على أحد، أنا ما فرقت بينهما مع أن الكل كله داخل في النهي، لكن كونك سلف من الصحابة من خيار الأمة أو لا يكون لك سلف كون لك سلف أسهل، فهو يسأل عن الأسهل. فهل تقصدون الأخذ منها على ما زاد عن القبضة؟ ما زاد عن القبضة هو فعل ابن عمر رضي الله تعالى، ما زاد عن القبضة هو فعله فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه في النسك فقط، في النسك فقط متأولا قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين ومقصرين. كيف يجتمع الأمر عنه؟ لأن الواو عنده ليست بمعنى أو التي هي للتقسيم، بعضكم محلق وبعضكم مقصر، لا الواو عنده للجمع، فلا بد أن يجتمع من وجهة نظر التحليق والتقصير. فإذا حلق رأسه ماذا يقصر؟ ما بقي إلا اللحية، هذه وجهة نظري رضي الله عنه. أو دون القبضة، كلام كل هذا في القبضة. يقول قرأت في بعض كتب المصطلح في باب التحديث بالأجرة قال فيها ثلاثة أقوال، ثم قال الصحيح التحريم مطلقا، ولكن بعد ذلك قال لابد من اعتبار الفرق بين من يعلم الحديث ويدرسه وبين من يروي الحديث بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينهما فرق كبير جدا. فما وجه الفرق؟ أولا الذي يروي الحديث مأمور بتبليغه، مأمور بتبليغه، وسيأتي حديث بلغ عني ولو آية، الأمر بالتبليغ، يبلغ الشاهد الغائب، الأمر بالتبليغ مطلوب. لكن إذا عاقه هذا التبليغ أو ذلك التعليم عن قوته وقوت ولده فأخذ الأجرة عليه جائز جائز. ومن أقوى ما يستدل به ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولا شك أن الورع أن يعلم الإنسان مجانا كما علم مجانا. يقول: إذا أسلم شخص ثم لم يعمل شيئا من أعمال الجوارح، لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يأمر بالمعروف ولم ينه عن منكر حتى مات، هل يعتبر مؤمنا؟ ماذا يقول أهل السنة في مثل هذا الحال؟ إذا مات قبل التمكن من فعل هذه الأمور فلا شك أنه مسلم مؤمن لا إشكال فيه إذا لم يتمكن. أما إذا تمكن ولم يعمل فالعمل جنسه شرط لصحة الإيمان عند أهل التحقيق من أهل العلم. هل يجوز للإنسان أن ينسب نفسه أنا سلفي على منهج السلف؟ هذه تزكية، لكن يرجى لطالب العلم أن يعنى بمذهب السلف وعلما وعملا، ثم إذا انتسب إليه واشتهر به دون أن ينسب نفسه إليه في بادئ الأمر ويتطاول على الناس في ذلك هذه تزكية. السلف ما معنى السلف؟ سلف هذه الأمة وأئمتها وخيارها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، يعني الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم وسنتهم في هذه الأزمان. يعني أظن أتصور أنه لا يتسنى من كل وجه، لأننا ابتلينا بأمور وعندنا خير لكن فيه دخن، وعندنا طلب للعلم وفيه شيء مما يخدش الإخلاص. فكوننا نجزم بأننا على منهج السلف نرجو أن نكون ونحرص أن نكون على مذهب السلف، أما أننا نجزم أن على مذهبهم هذه فالظروف التي نعيشها تختلف عن ظروفهم. وجاء في النصوص ما يدل على أنه في آخر الزمان يتساهل ويتسامح أكثر مما كان في الزمان الأول. وجاء عن بعضهم أنكم في زمان إذا عملتم فيه بتسعة أعشار الخير وخذتم بذلك بالعشر، وسيأتي زمان إذا عملوا بالعشر نجوا. على كل حال العمل في مثل هذه الظروف التي نعيشها إذا حرص الإنسان صار على الجاد وابتعد عن المحدثات لا سيما التي تزاول من خلالها العبادات فإنه يرجى أن يكون أقرب إلى منهج السلف وهديهم. أما أن يتطاول على الناس ويرمي الناس بالأوصاف وينتسب هو لمذهب السلف هذا لا شك أنها تزكية للنفس وإعجاب بالنفس. يقول: بعض الناس ينفي أن يكون الحديث ما أسفل من الكعبين دلالة على تحريم الإسفال في غير الإزار من السراويلات والثياب. الإزار جاء فيه ما يخص أن أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وأما بالنسبة للثياب والقمص والسراويل فلا يجوز أن تنزل عن الكعب. إذا جاء ما أسفل من الكعبين، بعضهم يقول أنه إذا خلى عن الخيلاء فإنه لا يدخل حملا للمطلق على المقيد، ونقول أنه اختلف الحكم والسبب وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. يقول: هل يوجد في زماننا خوارج على منهج الأوائل في التكفير بالكبيرة؟ قد لا يخلو زمان أو مكان منهم، ولكل قوم وارث، والله المستعان. نعود إلى شرح الأحاديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. النظر إلى من هو أسفل في أمور الدنيا، ولا ينظر إلى من فوقه. يعني شخص فقير لا بد أن يوجد من هو أفقر منه، وإذا كان فقيرا سليما من الأمراض ينظر إلى المرضى، وحينئذ ينبعث في قلبه الشكر لله جل وعلا وعدم الذراء واعتقار نعمة الله عليه. فكم من نعم يتقلب فيها الإنسان وهو لا يشعر، لكن إذا تذكر الحاجة فليذكر من هو أشد منه حاجة. إذا تذكر شظف العيش فليذكر عيش النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، وإذا تذكر أنه احتاج في يوم من الأيام في يوم من الأيام الشافية احتاج إلى الدفء فلينظر إلى من هو في العراء طيلة العام. ومن تذكر أو تقلب على فراشه ولم يستطع أن ينام من الحر فليتذكر من ينام تحت الشمس دون كلم يؤويه. فعلى الإنسان في أمور الدنيا أن ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه، لأنه لن ينتهي، لا بد أن يزدري. لأنك لو نظرت إلى أغنى الناس مثلا، نعم هو في هذا الباب لا يتمنى مال لأن عنده مال، لكن يتمنى أمور أخرى، يتمنى أمور أخرى، يتمنى صحة، يتمنى جمال، يتمنى ولد، يتمنى زوجة مثل زوجة فلان، يتمنى. لا تنتهي، لا تنقطع به الأماني. لكن من حيث من في أمور الدنيا إذا كان لم يؤت بسطة من المال ينظر إلى جاره قريبه فلان ونسيبه وصهره من هو في حاجة دائمة، ومن كان وضعه في بيته في مشاكل يتذكر البيوت الأخرى ولا ينظر إلى البيوت التي فيها شيء من الراحة والطمأنينة إلا على أساس أنه يبذل مثل ما بذل الأهل من أسباب وسائل الراحة. فأمور الدنيا ينظر فيها إلى من هو أسفل لئلا يزدري نعمة الله عليه، لا يحتقر نعمة الله عليه. لأن صاحب المليون ينظر إلى أخيه ويملك 5 ملايين يقول الشهر أنا ما أعطيت شيء، لكن لو نظر إلى أناس لا يملكون شيئا شكر الله جل وعلا وحمده وأثنى عليه. بخلاف أمور الدين، بخلاف أمور الدين فعليه أن ينظر إلى من هو فوقه. لأن بعض الناس عندهم نظرات والحمد لله احنا نصلي نصلي، الناس وين التعوذ والسلام كثير منهم ما يصلي، تعب الصلاة فيها من نافع. إذا قيل لو قال الحمد لله احنا نزكي اننا نصوم اننا نفعل في زد، انظر إلى من هو فوق، لأنه بهذه الطريقة أحرى أن يسابق ويسارع إلى خيرات. وما أوتي الناس في أمور دينهم وأمور دنياهم إلا من مخالفة هذه القواعد الشرعية. تدري الإنسان في تعاسة مستمرة في أمور دنياه لأنه ينظر، إذا جلس على فراشه أخوه يملك ملايين وجاره يملك أراضي والآخر يملك مزارع، الثالث عنده زوجات والرابع عنده أولاد، وتجد في حسرة دائمة وكأنه ما أوتي شيء ولا يتقلب بأي نعمة من نعم الله جل وعلا. لكن في أمر الدين إذا نوقش، إذا قلت لفلان مثلا من الناس لماذا لا تحضر الدروس، قال الحمد لله أنا عندي مسجل وعندي أشرطة، وهذا أن نحضر درس نعمة، درس واحد في اليوم، لكن ما ينظر إلى أن النووي يحضر 12 درس في اليوم، والناس إلى وقت قريب هم يحضرون الدروس 5 أوقات على طول السنة. أنا عندي في الجامعة 5 دروس ليش ما أعدي، ليش ما أعد 5 دروس في الجامعة، إحنا قريبين من الأول. يا أخي الدراسة النظامية لو فتشت في نيتك وقصدك عرفت أثر هذه الدراسة في قلبك، هي فيها خير لا شك، لكن لمن؟ للمخلص. بينما حضور الدروس التي في المساجد وعند المشايخ في الغالب أنها خالصة، لله جل وعلا، لا سيما قبل هذه الظروف التي نعيشها. كان الناس يأتون إلى الدين وللعلم في المساجد رغبة، لا يحدوهم شيء آخر غير ذلك. ثم صارت المنافسة والمشاحنة ودخلت أمور الدنيا والأهوى فغلبت على القلوب. وعلى كل حال هذه القاعدة لا بد أن تكون نصب عيني المسلم، لا سيما طالب العلم. كثير من طلاب العلم يقول أنا والله حافظتي ضعيفة وفلان حافظته قوي، فهو عليه أن يستمر في طلب العلم وأنا ما أستمر، أنا ما أوتيت شيء. أنا كلمت شيخ كبير في السن مات رحمه الله، نعم كلمته وقلت له لماذا لا تبادر إلى المسجد وتقرأ القرآن؟ قال والله لو صوتي مثل عبد الباسط ما أطلع من المسجد. قلت أجل ما تقرأ على شو صوتك؟ يعني ما تفتح المصحف لأن صوتك مو مثل صوت عبد الباسط؟ يعني كل حرف بعشر حسنات عبد الباسط فقط. أخي أنت داخل بهذا الحديث، أنت بإمكانك أن تقرأ وتستفيد وتتدبر وترتل ولو كان صوتك لا ما هو مناسب. وهذا السبب فيه النظر إلى من فوقه. والأمور الجبلية التي جبل عليها الإنسان التي لا يستطيع أن يزيد فيها الإنسان ليست بيده، إنما عليه أن يبذل من نفسه ويري الله جل وعلا خيرا من نفسه فيما يستطيع. ومناط المدح والذم في الأمور الاختيارية لا الإجبارية، لا الإجبارية. يعني لو أن الواحد طويل وواحد قصير يقول أنا والله ما أستطيع أنا أفعل كذا، أنا قصير وفلان طويل، افعل ما يناسب وما تستطيع. ولا تلام بأنك قصير ولا تمدح بأنك طويل ولا العكس. وكذلك سائر الأمور الإجبارية. على كل حال هذه القاعدة الشرعية قاعدة نافعة جدا للمسلم عموما، لا سيما طالب العلم. أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، نعمة مفرد مضافة وعام، أن لا تزدروا النعم التي تقلبون فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. فليجتنب الوجه جاء النهي عن ضرب الوجه، جاء النهي عن ضرب الوجه وجاء النهي عن ضرب الصورة، والمقصود بها الوجه، لأن الله جل وعلا كرم المخلوق أن يضرب في وجهه. والعلة بذلك فإن الله خلق آدم على صورته، والحديث متفق عليه. والخلاف في مرجع الضمير، في مرجع الضمير، في مرجع الضمير صورته، هل يعود على الأخ المقاتل أو على الرب جل وعلا أو على آدم؟ لنتقدم أشياء. إذا قاتل أحدكم، هذا واحد، هل يمكن أن يعود عليه الضمير؟ هل يمكن أن يعود عليه الضمير اللي هو الضارب المقاتل؟ الله جل وعلا خلق آدم على صورة هذا الضارب المقاتل، نعم. السياق يأباه، السياق يأباه، لأنه لا دخل له في سياق الحديث. قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورتي، على صورة هذا المقاتل، يعني احترم هذا الوجه لأن الله خلق آدم على صورة هذا الوجه التي تضربه. احتمال ولا ما هو احتمال؟ نعم. لماذا لا يقول؟ يعني احترم هذا الوجه المضروب لأن الله خلق أباك الذي يجب عليك أن تحترمه على صورة هذا الرجل المضروب. احتمال، ما في ما يمنع أبدا، إلا الرواية التي فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذه اللي تحدد المطلوب. الاحتمال الثالث فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الله جل وعلا ويؤيد ذلك على صورة الرحمن. ومعنى على صورة الرحمن أن هذا الوجه الذي خلقه الله جل وعلا بيده وأسجد له ملائكته نعم مشتمل من الأوصاف على ما يتصف به الرحمن من عينين وغيره. نعم خلق الله آدم على صورته، وجاء في الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ومعروف إنكار بعض العلماء له وإثبات بعضهم له. على كل حال ليس فيه ما يقتضي التشبيه، إنما هو تشبيه من وجه دون وجه. يعني إذا قيل خلق الله آدم على صورته، هل يعني هذا أن صورة الوجه مطابقة لصورة الوجه من آدم من كل وجه؟ أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، يعني هل وجوههم مثل القمر من كل وجه؟ لا، في الإضاءة في التلألؤ في النور نعم. فكون المشابهة في الصورة بالصورة لا تعني المطابقة من كل وجه، وهنا ينتفي التشبيه، وهذا وجه له قوة عند أهل العلم واعتمده كثير من أهل العلم، وإن كان بعض الناس ينفر عن مثل هذا لمبالغته في التنزيه. التنزيه لا بد منه نعم، لكن يبقى أنه إذا أمكن حمل الحديث على وجه يصح فلا مفر منه، لا سيما أن الرواية الأخرى على صورة الرحمن، وأن الصورة لا تقتضي المشابهة للصورة من كل وجه. الصورة لا يلزم منها مشابهة الصورة من كل وجه. الاحتمال الثالث فإن الله خلق آدم على صورته، يعني خلقه على صورته، خلق آدم على صورة آدم، يعني طوله 60 ذراعا. على هذه الصورة الكاملة التامة خلقه الله عليها من البداية، يعني ما نشأ رضيع ثم طفل ثم شاب ثم كاهل ثم شيخ تدرج في المراحل كغيره، إنما خلقه الله جل وعلا على هذه الصورة طوله 60 ذراعا. فالضمير يعود إلى آدم نفسه. هذه الاحتمالات، هناك أقوال أخرى لأهل العلم لكن هذه أقواها. بعض الإخوان جاءنا طلبات كل علنا نستعجل في شرح الأحاديث بحيث لا يبقى من الكتاب الجامع شيء. نعم، وهذا طلب له وجهه، لأنه بقي شيء يسير ولن يكمل السنة القادمة فيما فيه، لكن بقي حدود 40 أو 45 حديث، لو كل يوم 15 حديث انتهت. قال رحمه الله وعنه يعني عن صحابي الحديث السابق وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. الإنسان إذا سب الدهر هل هو يسبه لذاته أو لما يقع فيه من مصائب؟ نعم، لما يقع فيه. وما علاقة الدهر في هذه المصائب؟ إنما سبه في الحقيقة يعود إلى مقدر هذه المصائب وهو الله جل وعلا، ولذا قال فإن الله هو الدهر، يعني هو الذي تسبون، فإن الله جل وعلا هو الذي تسبونه. إذا سببتم الدهر فإنكم في الحقيقة إنما تسبون الله جل وعلا، لأن الدهر ما الذي يسب من الدهر؟ يعني هل الدهر أمر حسي يرى ويحس به بحيث إذا سب تأذى؟ نعم، ما ليس بأمر حسي. هذا أمر يدركه الأطفال، الأطفال قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة يستعدون للعيد، فإذا جاء يوم العيد قالوا أين العيد؟ أمور لا تدرك، يعني الأيام والليالي تمشي متشابهة ما فيها شيء يمكن أن يحس به. فالإنسان إذا سب الدهر لما يقع فيه من مصائب فإنما يسب في الحقيقة مقدر هذه المصائب، ولذا جاء التعبير بقوله فإن الله هو الدهر، يعني هو الذي قدر هذه المصائب، فأنتم حينما تسبون الدهر فإنما تسبون الله جل وعلا. وأبعد النجعة أبو محمد بن حزم حيث جعل الدهر من أسماء الله الحسنى، حيث جعل الدهر من أسماء الله الحسنى. ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، يعني من أسماء العنب عند الناس الكرم، ولا يزال يطلق عليه هذا الاسم في بعض الجهات، لكن جاء النهي عن تسميته بالكرم لأن الكرم الرجل المسلم، لأنه مشتق من الكرم، لأنه مأخوذ من الكرم، والكرم اللائق به المسلم الذي جاد بنفسه لله جل وعلا. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضئ ربك، قل أحدكم يعني من العبيد الموالي، لا يقل شخص لأحد من هؤلاء الموالي اسق ربك، اسقه ماء أو أطعمه طعاما أو وضئه نظفه، سواء كان الوضوء اللغوي بعد الأكل أو قبله أو حينما يراد التنظيف أو الوضوء الشرعي، كل شيء، كل هذه الأمور ليست محظورة اللي هو إسقاؤه ولا إطعامه ولا توضيعه من قبل من له كلمة عليه، ليس فيها شيء من الناحية الشرعية التي هي السقاية والإطعام والتوضيع، إنما الإشكال في ربك في المواضع الثلاث، يعني كون يسقيه يناوله الكأس اسقي اسقي سيدك، لا شيء فيه، اطعمه قدم له الطعام بل ناوله الطعام ما في مانع، وضئه تغسل اطرافه للوضوء، تباح معونته وتنشيف اعضائه كما يقول اهل العلم ولو لم يكن من قبل الولد او الزوجه او العبد، يعني لو تبرع شخص ليوضئ اخر ما في مانع. فهذه الأمور ليس منهيا عنها، إنما النهي عن إطلاق الرب على السيد للمشاركة في الربوبية باللفظ، باللفظ الرب مطلقا لا يجوز إطلاقه إلا على الله جل وعلا، لا يجوز إطلاقه إلا على الله جل وعلا، لكن عند الإضافة رب الدابة أو رب الدار، رب نعم مع الإضافة رب الدار رب الدابة رب البيت رب الكتاب، يعني صاحب هذه الأمور يجوز عند أهل العلم مثل هذا، لكن إضافة الرب إلى المخلوق المربوب لله جل وعلا المكلف مثل العبد والأمة هذا لا شك أن فيه مشابهة، ولو في اللفظ للرب الخالق الرازق، فحسم هذا الباب وقطع أثر هذه المادة التي هي مادة المشابهة، وحمي جناب التوحيد بهذا النهي، ولا يقول أحدكم ربي، ولا يقول أحدكم ربي إلا لله جل وعلا، وليقول سيدي مولاي، طيب السيد الله والمولى هو الله جل وعلا، لماذا يمنع ربك وربي ولا يمنع سيدي ومولاي؟ نعم كيف؟ لا شك أن مسألة السيادة والولاية من في أصل المادة أسهل من الربوبية، أسهل في أصلها من الربوبية، فإطلاقها يجوز فيه التوسع، يعني السيادة والولاية بخلاف الربوبية، فإن المشابهة فيها ممنوعة بهذا الحديث، وأما سيدي ومولاي لا بأس به. وجاء النهي عن إطلاق السيد على غير التقي، يعني على الفاسق لا يقال له سيد، ولا على منافق لا يقال له سيد، لأن هذه رفعة له، والسيد لا شك أن له هذه المنزلة، منزلة الرفعة بالنسبة لعبده، وله الولاية عليه، فهو مولاه الأعلى، والرقيق هو المولى من أسفل، فيجوز هذا وهذا. لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا، قال سيد الله، وقال في موضع آخر أنا سيد ولد آدم ولده، على هذا يجوز إطلاق السيد على المخلوق، لكن إذا كان السياق يشعر برفعة هذا المخلوق إلى منزلة الخالق، يعني إذا كان السياق يوحي بذلك تحسم المادة. ولما قال أنت، لما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله، لأنه كأنه استشف منهم شيء من رفعته فوق منزلته عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يحسم المادة. وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، يعني لا يجوز للرقيق أن يخاطب سيده بربي، ولا يجوز للمولى السيد أن يقول عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وجاء أحاديث تدل على التساهل في مثل هذا، لكن لا شك أن منع هذه الإطلاقات إنما هم باب سد الذرائع الموصلة للتشبيه، تشبيه مشابهة المخلوق بالخالق ولو من وجه ولو في اللفظ، فهذا ديدنه عليه الصلاة والسلام، يوصد كل باب يفضي بذلك إلى مثل هذا التشبيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، يعني ثقلت وغثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي، لقست يعني اللقس هو الغثيان، يعني غثت نفسي. فالنهي عن لفظين معناهما متقارب، معناهما متقارب، لكن أحدهما لفظ مكروه وهو الخبث، لمشابهة الخبث والخبائث والخبيث، فهو مشبه للشياطين من جهة، ومشبه للمحرمات التي وصفت بالخبائث، فلا ينبغي أن يشبه الإنسان نفسه بهذه الأمور المكروهة، لكن يعبر عن المراد بأسلوب لا تكون فيه مشابهة لهذا اللفظ القبيح المستشنع. وإن كان الخبث الثقل والغثيان كما في النهاية، ومثله اللقس غثيان أيضا، لكن يؤتى بلفظ مناسب ويتحاشى اللفظ الذي فيه المشابهة للأمور المكروهة، سواء كانت من الشياطين أو من الخبث والخبائث، ويحرم عليهم الخبائث من المحرمات وغيرها. المقصود أن مثل هذا، هذه الألفاظ تتقى، وهذا من الأدب النبوي الرفيع، حيث نهى الإنسان أن ينسب نفسه إلى مثل هذه الأمور المستبشعة المستشنعة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن من ينام عن صلاة الصبح، جاء في الحديث أن الشيطان ليعقد على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث فقط، ويقول عليك ليل طويل فارقد، فقام ذكر الله حلت عقدة، إذا توضأ انحلت عقدة، إذا صلى انحلت العقد كلها، وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس، أصبح خبيث النفس كسلان. أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خبيث النفس، لكن هل من لم يصلي الفجر أن يخبر عن نفسه بمفاد هذا الخبر؟ يقول عن نفسي أصبحت خبيث؟ نعم، هو خبيث النفس بالنص، وإذا أخبر عن أمر واقع صحيح فهل له ذلك؟ وأخبر عنه، أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه خبيث النفس، لكن هل له أن يقول خبثت نفسي لأني لم أصلي الصبح مع الجماعة؟ له ذلك؟ لا، ليس له ذلك،

وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وعن المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. أخرج هذه الأحاديث البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. هذا أمر بالتبليغ، تبليغ العلم من الكتاب والسنة واجب، بل فرض كفاية، إذا تركه الجميع أثموا، وإذا قام به من يكفي سقط عن الجميع، صار بحكمهم سنة. بلغوا عني ولو آية، وجه في بعض الأخبار وليبلغ الشاهد الغائب، في بعضها رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. قد تبلغ الآية أو الحديث لشخص يفهم منه ويستنبط منه أكثر مما تستطيع أن تستنبط منه، فهذه فائدة التبليغ من جيل إلى جيل ومن طبقة إلى طبقة ليستمر العلم، وإلا العلم موجود في الكتب، القرآن محفوظ بين الدفتين، والسنة محفوظة في دواوين الإسلام، فما فائدة من التبليغ؟ كل من أراد شيء يذهب إلى هذه الكتب ثم بعد ذلك يستفيد منها ويستنبط منها، فلا حاجة للتبليغ. نقول لا، لا بد من التبليغ، لا بد من إيصال العلم إلى أهله عن طريق أهله. بلغ عني ولو آية، يعني أقل شيء آية، يعني ولو كان المبلغ آية. وهذا الأسلوب أسلوب تقليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. فعلى الإنسان أن يبلغ ما بلغه من العلم، ولا يقول أنا والله ما عندي شيء، وإذا فتش وجد عنده آيات وعنده أحاديث وعنده أقوال وعنده علم، لا يحتقر نفسه يقول ما عندي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع عليه الخط: ولو آية، يعني بلغ الذي عندك من العلم، بلغه لغيرك ليكون لك أجر من عمل به إلى يوم القيامة، إضافة إلى أجرك. بلغ عني ولو آية، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، في رواية البزار: فإن فيهم الأعاجيب. وما يذكر عن بني إسرائيل إما أن يكون له أصل في شرعنا، فهذا لا إشكال فيه، أو يكون في ديننا ما يخالفه ويعارضه، فهذا باطل من القول، يجوز تداوله ولا تصديقه. ومنه ما لا يوجد في شرعنا ما يشهد له ولا ما يخالفه، فهذا هو محل الأمر هنا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وليس معنى هذا أننا نحدث بكل ما سمعنا عن بني إسرائيل، إننا سمعنا منهم وعنهم الأمور العظائم مما يخالف شرعنا، والتفاسير كتب التواريخ محشوة ومملوءة بالأحاديث عنهم التي علامات البطلان عليها ظاهرة، علامات البطلان عليها ظاهرة. لكن إذا كان النص لا يوجد ما يشهد له من شرعنا ولا ما يخالف ويعارضه، فهذا من جنس من جنس ما يتحدث به من أخبار العالم، فيها بعض العجيب وفيها بعض العبر من جنس ما يذكر في التواريخ. وأما ما يضاف إليهم من علم وينقلونه عن أنبيائهم إن كان النقل صحيحا وثبت ذلك في القرآن وفي السنة فهذا يجري فيه ما يجري في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا، المسألة معروفة. وإن كان النقل بواسطتهم يعني نقله التابعون أو بعض الصحابة ممن يروي الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو مثله، في مثل هذا ينظر فيه. ما حكم النقل عن كتبهم؟ حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هل للإنسان أن يعمد إلى التوراة أو الإنجيل وينقل منها ويحدث منها؟ نعم، بناء على هذا الأمر، أو أن المراد بذلك ما يتداول بين الناس من أخبار من غير الرجوع إلى كتبهم المحرفة. السخاوي له كتاب أسماه الأصل الأصيل في نقل الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل لأنه محرف، فهي مضادة محادة لشرع الله مخالفة لما شرع الله جل وعلا، فمثل هذه لا يجوز النقل منها ولا النظر فيها. ولذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر لما رأى في يدي صحيفا من التوراة، غضب عليه نارا وزجرا وفي شك أنت يا ابن الخطاب، ثم أقسم أن لو أن موسى حيا حي وكان موسى حيا لما وسعه لاتباعي. على كل حال، نعم، إذا وجد الإنسان في كتب أهل العلم من أخبارهم، وهذا مثل ما ذكر الموجود في التفاسير، كثير من التفاسير محشوة بأخبار بني إسرائيل وكتب التاريخ كذلك، لا مانع من أن يقرأها الإنسان ويحدث بها، لكن بالضوابط الشرعية المعروفة، لا تكون مخالفة لما عندنا ولا يسترسل فيها حتى تأخذ حيزا من وقته وذهنه وجهده يصده عن ما هو أهم منها، يعني مثل ما يقرأ بكتب التواريخ والأدب للاستجمام والاعتبار يقرأ في مثل هذه. ولا شك أنها منشطة، فيها أعاجيب وفيها أخبار مستغربة وكذا. وأذكر واحد من المشايخ لما اختصر تفسير ابن كثير، أول ما اختصر وظهر المختصر قبل 30 أو 35 سنة، قيل له هذا واحد اختصر ابن كثير، قال ماذا فعل؟ قال حذف الأسانيد وحذف الإسرائيليات. ثم نشطنا على قراءة ابن كثير لا الإسرائيليات. فيهم أعاجيب كما جاء في البزار وغيره، فيهم أعاجيب وفيهم أشياء منشطة، يعني استجمام يقرأه الإنسان يستمتع بها كما يقرأ في كتب التواريخ والأدب وغيرها، لكن لا ينبغي أن تشغله عما هو أهم منها. وبعض المفسرين يسترسل في ذكر هذه الأمور ويجعل همه وقصده هذه الأمور، حتى أنهم أوغلوا في ذكر أشياء ليس من مصلحة المسلم معرفتها، ولو كانت في معرفتها فائدة للمسلم لذكرت في ما صح عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تبلغ الأقوال في لون الكلب، كلب أهل الكهف، إلى عدة أقوال، وفي لون الحمار واسم الحمار واسم الغراب، نعم، والنملة ولونها وحجمها، كلها لا فائدة، نعم. لكن إذا تعرض الإنسان لمثل هذه الأمور في التفاسير يتحمل، كان ممن يطرب لمثل هذه الأمور ويستجن بها وإلا يتجاوزها. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني أطال المفسرون في ذكر نوع الهدية التي أرسلتها بلقيس إلى سليمان عليه السلام، وكيفية الهدية وكيف وصلت الهدية وكمية الهدية وكيف اختبر سليمان عليه السلام العبيد والوصائف الذين أرسلتهم بلقيس إليه، أرسلت 100 عبد و100 وصيفة كما جاء في كتب التفسير، وألبست الذكور لباس إناث والإناث لباس ذكور، وطلبت منه أن يفرق بينهم فجعلهم يتوضؤون، فمن بدأ بالمرفق فهو أنثى، ومن بدأ بالكف فهو ذكر، ومن غسل ظهر اليد فهو ذكر، ومن غسل بطنها قبل فهو أنثى. كل هذا لا حظ له من النظر، مثل هذه الأمور تسويد للورق، وفيه أخبار لا شك أنها فيها شيء من الطرف وفيها شيء من ما يعتبر به ويبتكر. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ، هذا الحديث المتواتر لفظه ومعناه ويمثل به أهل العلم للمتواتر، وهو أول حديث ثلاثي. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أول حديث ثلاثي في صحيح البخاري. من كذب علي متعمدا، نعم، ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل وثبت عنه، هذا حكم الحديث النبوي، حكم الحديث. لكن ما وجد حديث من طريق أبي هريرة أو من طريق عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار عن كذا، أو من طريق بعض التابعين عنه. هناك أمور صار لها أثر في بعض الأحكام، يعني بعض الصحابة نقل عنهم وصح عنهم أن الجراد بحري، وصح عن غيرهم من الصحابة أنه بري، وتبين أن كونه بحري وإن ثابت عن بعض الصحابة إلا أنه متلقى عن أهل الكتاب وأنه نثرة حوت وما أشبه ذلك. وهل هو بحري أو بري، ويترتب عليه هل في قتله في الحرم جزاء أو لا جزاء فيه، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم. ومن كذب علي متعمدا، الكذب مخالفة الواقع، يعني الإخبار بما هو خلاف الواقع، نقيض الصدق ولا واسطة بينهما، سواء قصد المتحدث أو لم يقصد، فيطلقونه أيضا على الخطأ، لكن الإثم مع التعمد، الإثم مع التعمد. وأهل العلم يستدلون بقوله متعمدا على أنه يطلق الكذب على غير المقصود خلافا للمعتزلة، الكلام إما صدق وإما كذب فقط عند أهل السنة، والمعتزلة يثبتون الواسطة، كلام ليس بصدق ولا كذب. ويستدلون بقول الله جل وعلا أفترى على الله كذبا أم به جنة. وجه الاستدلال على أن هناك كلام ليس بصدق ولا كذب، قال قابل الكذب بكلام من به جنة، الذي لا يعي ما يقول كلامه ليس بكذب، أن المجنون لا يعي ما يقول ولا يدرك ما يقول وكلامه ليس بكذب لأنه قوبل به الكذب، ظاهر ليس بظاهر، لكن معروف عند أهل السنة وعليه الأدلة، ودليل حديث الباب صريح في أن الكذب غير المتعمد كذب، لكنه لا يترتب عليه الحكم المرتب على التعمد. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا شك أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، هفوة عظيمة وزلة وموبقة من الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية، ولكنه لا يكفر عند جماهير أهل العلم، وإن قال والد إمام الحرمين بكفره. وذكر الحافظ الذهبي عن ابن الجوزي أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحليل أو تحريف فهو كافر، لكن المعتمد والمعول عليه عند أهل العلم قاطع، عندما جميع من يعتد بقوله إلا من استثني إنه لا يكفر، وإن كان قد ارتكب أمرا عظيما شنيعا لكنه لا يكفر. فليتبوأ، فليتخذ مقعده من النار. فليتخذ. هذا وعيد شديد، تهديد، تدل على هذا من الكبائر، على أن هذا من الكبائر، نسأل الله. وإذا كان الكذب على غيره محرما فكيف بالكذب عليه؟ وقد قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيره. وجاء في الحديث من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين والكاذبين، يعني لا يلزم أن يكون في حقيقته كذب، لكن هو يراه أو يراه غيره كذب، يكون مشارك في الكذب. فكيف بمن ينتحل الكلام ويزور الكلام ويبدأ به؟ ولا شك أن الذين يكتبون على النبي عليه الصلاة والسلام أصناف ذكروا في كتب المصطلح، منهم الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين، ومنهم المرتزقة يكتبون، والارتزاق والتكسب بالدين موجود على مر العصور، منهم من يضع الحديث ومنهم من يحرف النصوص من أجل الارتزاق. ويكثر المسخ في آخر هذه الأمة كما قال ابن القيم في طائفتين، إحداهما العلماء الذين يحرفون النصوص ويغيرون شرع الله، فهؤلاء المرتزقة داخلون في مثل هذا، فنسأل الله السلامة والعافية. من الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من يكذب حسبة يحتسب في الكذب، فيروجون الدين بالأخبار الموضوعة المكذوبة، فوضعوا أحاديث مطولة في فضائل القرآن جملة وفي فضائل السور فضائل الآيات وغيرها، ويقول قائلهم إنه لما رأى الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق أراد أن يردهم إلى القرآن، فوضع فضائل السور حديثا في فضائل السور، وركب عليه إسناد إلى أبي بن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هؤلاء ضررهم أعظم من غيره، لأنهم ينتسبون إلى العبادة والزهد، والناس عموما يثقون بهذا النوع بهذا الصنف من الناس، ويتأولون أنهم ما كذبوا عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما كذبوا له، وإنما كذبوا له، والدين كامل وليس بحاجة إلى ترويج. وفي كتاب الله يوم صح النبي عليه الصلاة والسلام غني عن الترويج مثل هذه الأحاديث الباطلة. ومع الأسف بعض المفسرين ذكر هذه الأحاديث الموضوعة في نهاية تفسير كل سورة كالثعلبي والزمخشري والبيضاوي، واختصروا على ذكرها ولم يبينوا درجتها، وهي واضحة لمن قرأها، لكن الإشكال في من ذكرها وبرر ذكرها. إسماعيل حقي في روح البيان قال هذه الأحاديث في فضائل القرآن في فضائل السور إن صحت فبها ونعمت، وإن لم تصح فقد قال القائل إننا لم نكذب عليه وإنما كذبنا له. يبرر ذكر هذه الموضوعات، ولا شك أن هذا خذلان، صلى الله السلامة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، سكن بدرا ومشهدها في قول أكثر أهل العلم فنسب إليها، وإن كان البخاري يرجح أنه شهدها. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني توارثه الأنبياء وتناقلوه وتداولوه، إذا لم تستحي يعني اتفقوا عليه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فيها ياء ولا كسرة عندكم؟ ها؟ كل الطبعات كلها كسرة ياء، أيهما أصح؟ ها؟ كيف؟ بالكسرة لأنه مجنون. لغة القرآن، أي لغة القرآن؟ أيهم لغة القرآن؟ لا يستحيي، وهي لغة قريش. وعلى هذا الصواب إثبات ياء واحدة هنا، والثانية حذفت الجزم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهكذا الحديث في البخاري بالياء. والترجمة باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت بدون ياء على اللغة الأخرى لغة تميم. ولغة القرآن إثبات اليائين، إن الله لا يستحيي أن يضرب، فإذا جزم فما هنا يثبت ياء واحدة وتحذف الياء الثانية للجازم، فيكون إذا لم تستحي. وأما حذف اليائين فهي لغة التميم، وهو في الأصل ما فيه إلا ياء واحدة عندهم تحذف للجازم. والترجمة في صحيح البخاري بكتاب الأدب باب إذا لم تستحي بدون ياء كثرة فاصنع ما شئت. والحديث داخل الترجمة تحت الترجمة بالياء على لغة القرآن. والحياء خلق جميل، وهو شعبة من شعب الإيمان، والحياء خير كله، وجاء الحث عليه. والتنفير من عدمه، إذا لم تستحي فاصنع، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا كان هذا العمل الذي تعمله لا يستحي منه فافعله، يعني انظر إلى عملك هذا، كنت تستحي من إظهاره للناس، لا سيما الناس الذين هم على الفطرة، ما اجتالتهم الشياطين وغيرت فطرهم. الآن الناس يستحون من السنة، الناس يستحيون من السنة. تعرفون بيوت المسلمين الآن تستحي أن تحضر النساء والبنات بالستر التام في المحافل وأماكن الحفلات، يستحون منها. يعني في بعض الأقطار المجاورة عندنا في الشوارع ما تجد مثل هذا، لكن في بعض الأقطار المسلمين المجاورة يقولون للمرأة يا لابسة المكسي اركبي تاكسي، ما تمشين بين الناس. فهؤلاء الذين مسخت فطرهم لا يعرض عليهم هذا الحديث، إنما الحديث إنما هو في من كانت فطرهم على أصل الخلقة سليمة ما اجتالتها الشياطين. وهذا على قول في تفسير أو في شرح هذا الحديث، أن العمل الذي لا يستحيا منه يفعل يصنع. وعرفنا أن هذا عند ذوي الفطر السليمة، لأن كأن الناس تواطؤوا على تقليد الكفار. يعني تجد في العلامات، علامات الحمامات مثلا، أو علامات مدارس، قدامك مدارس، نعم، تجد إن كانت مدارس أولاد وجدوا الثوب في الصورة، في صورة هذه العلامة والإشارة، الثوب سابق أو بنطلون أسفل من الكعب، وإن كانت مدارس بنات قصير صلى الله عليه وسلم. يعني مسخ للفطرة، تغيير قلب للموازين صلى الله عليه وسلم. شاء وما بو الحمامات، إذا كان الحمامات نساء لها صورة، إذا كان الحمامات رجال لها صورة. على كل حال، إذا لم تستحي من هذا العمل وتستطيع أن تبديه وتبرزه لأرباب الفطر السليمة الذين هم على الفطرة الأصلية ما اجتالتهم الشياطين، فاصنعه افعل لا شيء فيه. والتفسير الثاني للحديث أن هذا تهديد، ما هذا تهديد، إذا كنت لا تستحي لا من الله جل وعلا ولا من خلقه أصنع ما شاء. وليس في هذا إباحة، وإنما هو تهديد لهذا الرجل الذي نزع جلباب الحياة، لا يستحي من ربه ولا من خلقه، في مثل هذا يصنع ما شاء، وموعده أمامه. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.